ربنا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن ييسر لنا طريق الهدى وأن يفتح لنا أبواب الخير وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول الله تعالى مخبرا سبحانه وتعالى مخبرا عما يعتذر به المخلفون من الأعراب. هم اختاروا الجلوس والمكوث خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء اختاروا المقام في أهلهم وشغلهم، وأيضا أمور الدنيا التي أقعدتهم عن السير مع الله دل في علاء والسير بطريق الله دل في علاء، تركوا المسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بشغلهم. سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، وهذا تصريح ليس تلميحا، هذا تصريح بأن الشاغل هي الدنيا، والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. نصرة الدين هي التي تبقى، والعمل دين الله جل وعلا الذي يبقى. قال الله جل وعلا: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، وذلك قولهم منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. إذن كان فيهم النفاق، النفاق ملأ قلوبهم وملأ قلوبهم، ولذلك هم يقولون استغفر لنا، وليس هذا على وجه الحقيقة. فيها نوع من الاستهزاء ونوع من المكر ونوع أيضا من المصانعة والتقية من أجل ألا تنالهم أو ينالهم غضب الله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هنا أثبت الله جل وعلا أن طلبهم بالاستغفار كان طلبا فيه ما فيه من المصانعة والمدهنة من أجل خوفا على أنفسهم من أجل ألا ينالهم المسلمون بشيء. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. لا يقدر أحد، من الذي يملك عليكم النفع والضر؟ الضر نفع والضر بيد الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله عليكم سلام وكفر. وأيضا فإن الله جل وعلا بيّن بيانا واضحا جليا بأن الجبروت له والقوة له والعزة له سبحانه وجل جل في علاه. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما جاء من مسائل القدر العظيمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله لك. نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلا راد لفضله. وإذا قال الله شيئا قال له كن فيكون. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك يقول الله جل وعلا: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ولذلك بعث أحد السلف الأخير قال: من كان الله معه فمن عليه. لا أحد من كان الله معه فمن عليه. فلذلك لتعلم بأن الله جل وعلا له ملك السماوات والأراضين، لا يقدر أحد أن يرد ما قضى وما قدر، ولا أحد يستطيع أن يحرك ما أوقفه الله جل وعلا أو يسكن ما حركه الله جل في علاه. فإن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو العليم بالسرائر والضمائر. وإن صنعتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بما تضمرون فإن الله جل في علاه يعلم ما تكنون في أنفسكم وسيحاسبكم عليه. لذلك قال الله جل في علاه: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وهذا تصريح بأنه مهما أكننتم في أنفسكم فإن الله يعلمه، وعلم الله جل وعلا له يحاسبكم به بعد ذلك. والله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن يعني تخلفكم عن عذر وعن عدم استطاعة، بل كان الأمر على النفاق، وهم يقولون يعني يقولون قد أخذنا أمرنا ويمرحون ويسرحون، يقولون قد أودوا بأنفسهم وهم يحافظون على أنفسهم، والله جل وعلا يبين لهم الموت الذي تفرون منه هو ملاقيكم سواء في ساحة الوغى أو على أسرتكم. قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول المؤمن إلى أهليهم أبدا نفاقا منكم ومصارعة ما أردتم الخروج خفتم ألا ترجعوا وقلتم لن يرجع هو من معه وخيب الله ظنكم السيء، لأن الله تعالى قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين وانتشار الدين، لا بأس على أبيك بعد اليوم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا بر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل، وقد كان انتشر الدين جدا وذاك المنافقون قلمت أظفارهم وتواروا بعد ذلك منهم من كان قد تبجح بنفاقه حتى أسنت أهل السنة والجماعة ورماح أهل السنة والجماعة جاءت حوله. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا نفاقا منكم وغدرا. نعم. فاعتقادكم أنهم سيقتلون ويستأصلون وتباد خضراؤهم ولا يرجع منهم أحد، ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هلك قد أهلككم الله جل وعلا لما أنتم فيه من النفاق، وظننتم ظن السوء، وظنوا في الله ظن السوء، يظنون بأن الله تعالى يسلمه الأعداء أو يظنون بأن الله تعالى فعلاء لا يحاسبهم على ما فعلون أو أن الله تعالى يخذل المؤمنين، وظننتم ظن السوء وكانت الخيبة والعار والشنار عليهم. وفي الآخرة كيف النجاة من النار؟ وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا قوما هلكا بظنكم السيء، ظنكم السيء الذي أودى بكم وقد أسقطكم، ظن سيء قد أتى على القلوب فأفسدها، وإن الله عند ظن عبده به، إن ظن سوءا فسيرى وإن ظن خيرا فسيرى. بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قوم بورا يعني هلك. قتادة قال بلغة عمان قوم بورا يعني قوما فاسدين، قال أرض بور أرض فاسدة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا. قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي من لم يخلص العمل لله جل وعلا ظاهرا وباطنا ويسار في الخيرات والطيبات وعلى الطيبات فإن الله سيعذبه وسيصلى سعيرا، وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلافه، إن أظهر إيمانا وإن أظهر إخلاصا فإن الله جل في علا عليه، وإن الله يعامله بما أضمر في قلبه. وإن كان أهل الإسلام يأخذون الناس على الظاهر، لأن عمر بن الخطاب قال من أظهر لنا خيرا عملناه بخيره بظاهره وحسابه على الله جل وعلا وأحببناه وقربناه، ومن أظهر لنا شرا أبعدناه وأبعدناه وسريرته أيضا على ربه. ولذلك قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله يخلص العمل ظاهرا وباطنا لله جل في علاه يعني منكم فإن الله سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلافه أو خلاف ما هو عليه. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. بعد ما بين الله تعالى أن الأمر عليه وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون، وأن الله وفق من سار على طريقه توفيقا وتسديدا، وأن الله تعالى خذل كل من حاد عن طريقه. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. أنظرت في هذا الباب فالملك ملكه، الكون كونه، ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. في قوله لله ملك السماوات والأرض، وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل وعلا ومن لوازم، قال يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، فهو يغفر من يشاء عن رحمة وحكمة، ويعذب من يشاء عن حكمة. ولذلك يعني قال يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. لابد أن نعلم أن الله تعالى يغفر من يشاء ويعذب من يشاء عن علم وحكمة، عن علم وحكمة، فإن الله كما قال الله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهذه المسألة مكاشفة القلوب، مكاشفة القلوب، إن الله يعطي عليها على ما في القلوب، يعني يعطي بها على ما في القلوب. فمن أضمر خيرا كان له الخير عند ربي جل في علاه، ومن أضمر شرا عمله الله بشره سبحانه جل في علاه. ثم قال تعالى مخبرا عن الأعراب، عن الأعراب يقول: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. يقول الله تعالى مخبرا عن هؤلاء المنافقين من الأعراب ومن غيرهم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وإذ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها، والله تعالى جعلها لهم أنهم يسألون أن يخرجوا معهم، يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت المحاربة ومحاربة الأعداء ومجالدة الكفار ومصاورة هؤلاء الفساق، فأمر الله جل وعلا رسوله ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم، يريدون الثمرة ما يريدون الزرع والتعب والإعياء، فقد جالدوهم قاتلوهم حاربوا من أجل دين الإسلام، وجاءت الغنائم تبعا وهم أرادوا الغنائم. وقد وعد الله أهل الحديبية بمغانم خيبر، وعدهم وحدهم لا يشركهم فيها غيره من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرا. ولهذا قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، بعدما نصرهم الله عليهم، إذا انطلقتم إلى مغانم، مغانم بيت المقدس، مغانم خيبر، أعتذر، مغانم خيبر، وهم يبحثون كيف كيف الوصول إليهم للغنائم، ولم يحضروا ساحة الوغى، لذلك عاب الله عليهم من جبناء ولم يحضروا ساحة الوغى لذلك عاب الله عليهم من جبناء من جبناء الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني ما قدر الله تعالى بد أن يكون، يريد أن يبدلوا كلام الله. هو الوعد الذي وعد الله به أهل الحديبية واختار ابن جريس، قال زيد: هو قول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يريدون أن يبدلوا كلام الله بتصويت المسلمين عن الجهاد، والله جل وعلا قد أعطى أوفر الحظ والنصيب لمن قاتل تحت رايته. وقد قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أبو رزين قال له أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال كيف ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تقبل غير مدبر في ساحة الواقع وتقتل. فكان مقبلا غير مدبرا، وقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. ولم تتبعون كذلكم قال الله من قبل، وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالهم الخروج معهم فسيقولون بل تحسدوننا. أين شيخكم في المغانم؟ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس كما زعم، ولكن لا أفهم لهم، هو لا فهم لهم ولا عقل لهم. صحيحون في قوله سيقول المخالفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يذهب إلى المخالفين عموما من الأعراب يهيجهم. نعم ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن الله قضى ألا يكونوا معهم، وأن خيبر فقط لهؤلاء الذين صبروا في الحديبية، وأمر الله ورسوله ألا يأذن لهم من جنس ذنبهم. إن استأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا مع عدوا. فإن رجعك على طائفة قال الله تعالى قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي لن يكون لكم خير من ورائنا، ولن تتبعون إلى الحديبية لأن الله جعل قد منع ذلك. فسيقولون بل تحسدوننا، أي تحسدون منا أن نشارككم المغانم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فالله تعالى رد عن أعراض المؤمنين ورد عن أعراض المسلمين، هم يقولون بل تحسدوننا، قال تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، قال الله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله جل في علاه وضع الشيء في موضعه، وأن الله جل في علاه جعلهم في مكانهم وثبتهم، وقيل ارجعوا وقيل اقعدوا مع القاعدين، وردهم الله جل في علاه لأنهم أفسدوا وقد أساءوا، ولأنهم أعملوا الفتنة في المؤمنين، وأيضا خذلوهم وثبتوا كثير، وفيهم سمعون لهم. هذه المشكلة بهذا الباب، أن فيهم سمعون لهم يسمعون لهم. وهنا قال بل تحسدون لنا بل كانوا يفقهون إلا قليلا. شوف صفات المنافقين، أنا قلت تعالى الناس يعني في الكلام معهم في مسألة معينة يقولون هؤلاء لا يساعدون أنهم يغارون منا، لو استطاعوا أن يفعلوا ما فعلنا ما فعلوا ذلك، يعادوننا لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما نحن نفعل. المسألة تكون الحسد فيها على من لا ديانة له، ومن كان له ديانة وجاءه الحسد في صدري فإنه يذهبه بالدعاء والاستغفار، وإلا فالحسد من أسوأ صفات المؤمنين. الحسد قتال، الحسد يذهب بكلية الخير وكلية البركة. والله جل وعلا نهى عن الحسد، وأيضا نهى عن الحسد وبين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء سابق القدر لكان العين. وأيضا الحسد كان أول ما كان من إبليس عليه لعنة الله تعالى. الفوائد المستنبطة، أسوأ الناس من شغلت الدنيا عن الدين، أسوأ الناس من شغلت الدنيا عن الدين. الفائدة الثانية من حسن الإيمان، حسن الظن بالرحمن، من حسن الإيمان حسن الظن بالرحمن. يعني بعد الدرس هذا سننتقل إلى الصفحة الأخرى. من علامات النفاق إيثار الدنيا على الآخرة، من علامات النفاق إيثار الدنيا على الآخرة. طيب نقف عند هذا. الأسئلة ليتكم تجعلون الأسئلة في الصفحة الأخرى، نستأذنكم. يلا بنجي. كل شيء سابق، الرزق المقدر أو العافية هلكات العين أتي أيضا من قدر الله. نعم، العين تقع عليها، لكنها النساء قال لو كان. نعم، إلى كتاب الحدود باب قطع يد السابق.